هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا مع مختارات من الشعر المصري الحديث في مسيرته عبر 100 عام. نتوقف عند أبرز القصائد التي أبدعها الشعراء الكبار، ونتأمل نماذج شعرية فريدة في مجالات شتى من القول وآفاق عدة من الإبداع. يقول الشاعر علي الجندي فيما يشبه الدمعة الحزينة على أطلال الشباب المولي والمقارنة بين حالين، حال الأمس وحال اليوم: ذهبت جدة الصبا وتولى عنفوان الشباب إلا بقية. كم تمنيت أن يعود شبابي لم يعد لي، وخابت الأمنية. فقدت بعده اللذاذة معناها، وباتت حياتنا آلية، واستوت عندي المآتم والأعراس، والصبح ضاحكا والعشية، والمحيى البسيم والعابس الباسر، والشوك والورود الندية، والوصال المرموق، والصد والهجران، والقفر والربى السندسية، والنياح الحزين، والنغم الراقص، واليأس والمنى الذهبية، والردى والنجاة، والعسر واليسر، وفرط الغباء والألمعية. ثم يقول الشاعر علي الجندي: ليت شعري ما الزهر، ما النور، ما الأسمار في ظل ليلة قمرية، ما الهوى، ما الهواء، ما الشفق القانئ، ما الورد في الخدود الفتية، ما الأصيل المجلو، ما الشمس، ما الأنجم، ما البدر، ما الثريا البهية، ما الرياض الغناء، ما الجدول الممشوق، ما الدوح، ما العطور الذكية، ما رنين الأوتار، ما حنة النايات، ما أنة الكمان الشجية، ما أنين اليراعي، ما الورق في الأوراق تشدو، ما الصدحة البلبلية، ما الصبا، ما الجمال، ما الوجد، ما التبريح تذكيه صبوة عذرية، ما المها، ما الظباء، ما اللؤلؤ المنثور فوق الشواطئ السحرية، ما الثغور الوضاء، ما الشعر كالتبر فرندا، ما الأعين البابلية، ما العناق الشهي، ما نشوة القبلة من كاعب رشوف صبي. حدثوني عنها فقد طال عهدي بالمراء المجنونة العبقرية. بت أدري بأنني لست أدري أن للعيش قيمة أو مزية. ليت عهد الصبا يباع فأشري بعض أيامه بما في يدي. بزني الدهر صحتي وشبابي، ليته كان حاكما بالسوية. ما انتفاعي وإن عمرت طويلا بحياة من الهناء خلية. عمر نوح عندي أقل غناء من شهور بالطيبات غنية. كل يوم يمضي خلاء من البهجة غبن للأنفس الشاعرية. ذهب الأكرمان يا عمر فاذهب أو فلبث، إني خسرت القضية. ويقول الشاعر محمود أبو الوفا: عندما يأتي المساء ونجوم الليل تنثر، اسألوا الليل عن نجمي متى نجمي يظهر. عندما تبدو النجوم في السماء مثل الليالي، اسألوا هل من حبيب عنده علم بحالي. كل نجم راح في الليل بنجم يتنور، غير قلبي فهو ما زال على الأفق محير. يا حبيبي لك روحي، لك ما شئت وأكثر، إن روحي خير أفق فيه أنوارك تظهر. كلما وجهت عيني نحو لماح المحيا، لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي. هل ترى يا ليل أحظى منك بالعطف علي، فأغني وحبيبي والمنى بين يدي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.